ثم أخذها عن الجعد عن الجعد رجل يقال له جهم بن صفوان، وهو الذي ينسب إليه مذهب الجهمية المعطلة، لأنه نشره فقتله سلمة سالم من يقواه منه المعروف أنه سالم أو سائنا سلمة طيب المعروف أن لما أعرف أنه سلم سلم بالميت سلم بن أحوذ صاحب شرطة في نص السيارة سلم بدون تاء ابن أحوذ صاحب شرطة نص بن سيار، وذلك في خراسان سنة 128 هجرية. كم بينهما؟ 9 سنوات. نعم لأن دعاة كفر. اي نعم دعاة كفر ايضا لأن كذبوا القرآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.